الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: أو أي ومن الطاهر ماء قليل غمس فيه. في المجلس الماضي ذكر المصنف رحمه الله نوعين من الطاهر: الأول ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر، والثاني ما رفع بقليله حدث، وبقي نوعان يأتي ذكرهما في هذا المجلس إن شاء الله. قال رحمه الله: أو أي ومن الطاهر ماء قليل. ماء قليل هذا قيد معتبر، يكون قليلا وهو القيد الأول، فأخرج الكثير فلا يدخل في المسألة التي سيذكرها. قال: غمس فيه. غمس الغمس غط، يعني غط الشيء. تقول: غمست يدي في الماء إذا غطته فيه وأدخلته فيه. وقوله غمس هذا ليس قيدا، فالحكم يشمل ما لو صب الماء على جميع اليد كما سيبين الشارح. قال: غمس فيه، وهذا الحكم لا يشمل غير الماء من المائعات الطاهرات، فلا أثر لغمس اليد في العصير أو اللبن على معتمد المذهب. قال: غمس فيه بالبناء للمفعول كل أي جميع، هذا قيد ثاني، فلو غمس بعض اليد لم يؤثر في الماء ولم يسلبه طهوريته كما سيبين، ومجموع القيود ثمانية يأتي ذكرها. قال: كل أي جميع يد مسلم مكلف. قوله يد هذا القيد الثالث، فأخرج غير اليد. قوله مسلم هذا القيد الرابع، أخرج الكافر. قوله مكلف هذا القيد الخامس. قال: أي بالغ عاقل، فأخرج المجنون لأنه ليس مكلفا، وأخرج الصبي لأنه ليس مكلفا. قال: قائم أي مستيقظ من نوم ليل، هذا القيد السادس، فأخرج القائم من نوم نهار. قال: نوما ينقض الوضوء، هذا القيد السابع، فإن كان القائم من نوم لا ينقض الوضوء يعني نوما خفيفا لم يؤثر. قال: ولو غمسها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإن الماء بغمس الجاهل والناسي والمكره يصير طاهرا لأن الحديث يشملهم كما سيأتي. قال: أو حصل الماء في كلها من غير غمس بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع. إذن المراد باليد هنا من الكوع إلى أطراف الأصابع، والكوع هو المفصل الذي يلي الإبهام ويفصل بين الكف والذراع، وسنبين ذلك في باب الوضوء. قال: إلى أطراف الأصابع. صورة هذه المسألة: لو وضع إناً وصب على يده ماء فمر الماء على جميع اليد وتقاطر هذا الماء واجتمع في الإناء، فإن هذا الماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال: ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، لأن العلة عندنا تعبدية، وعموم الحديث لم يفرق بين المطلقة والمكتوفة، هذا المذهب، وعلى القول بأن العلة احتمال النجاسة، فالقاعدة تقول: إذا علق الحكم على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكم. هذه قاعدة مهمة. مثال ذلك: العدة للآيسة مثلا، إنه في الأصل العدة في الأصل استبراء الرحم، والآيسة لا تحمل. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة كالنوم مثلا، فالنوم عندنا مظنة الحدث، ومع ذلك فلو تلجم ولم يخرج منه شيء أبدا وكان على يقين أنه لم يخرج منه شيء ونام كثيرا فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر الحقيقة. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة، لكن المذهب عندنا على أن العلة تعبدية في مسألة غسل اليد. قال رحمه الله حيث كان ذلك يعني الغمس قبل غسلها ثلاثا بنية شرطت وتسمية وجبت. إذن هذا هو القيد الثامن، فلو غمسها بعد غسلها مرتين فقط أثر في الماء وسلبه طهوريته، وكذلك لو غسلها ثلاثا بلا تسمية عمدا ثم غمس في ماء قليل كذلك سلبه الطهورية، فلا بد من غسلها ثلاثا بتسمية ونية قبل يعني غمسها في الإناء. وسبب اشتراطهم للنية الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وهذا العمل وهو غسل اليدين لمن قام من نوم ليل لا بد له من نية. يقول ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى لعموم الحديث. قال فيسلبه الطهورية، ويصبح هذا الماء القليل الذي غمس فيه اليد طاهرا غير مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن غمسها قبل غسلها ثلاثة، فدل على أنه يفيد منعا. قال رحمه الله سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، فمتى ما غمس اليد كلها في الماء القليل سلب الماء طهوريته ولو لم ينوي غسل يده، ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكره. يقول رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. أخرج بقوله في الإناء البرك والحوض الكبير ونحوه، فأخذوا منه شرط اليسير. قال حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخذوا من قوله باتت اشتراط نوم الليل، ومن قوله لا يدري شرط النوم الناقض. يقول رحمه الله متفق عليه ولفظه لمسلم. طيب ألا يمكن أن يقال الأمر هنا صرف للندب لقرينة؟ ما هي هذه القرينة؟ تعليله بأمر يقتضي الشك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم استصحابا لأصل الطهارة. ألا يمكن أن يقال هذا؟ هذا الكلام قاله الجمهور، ويجاب عن ذلك بأن التعليل ليس تعليلا للأمر بالغسل، بل هو تعليل لمقدمة مطوية مفادها فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده فيجب عليه غسلها لأنها باتت في محل أوجبت الشريعة عليه غسلها، أفاد بهذا في حاشية العدة. والعلة عندنا تعبدية على المشهور، ولتقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى من أصحابنا قال العلة هو ملابسة الشيطان ليده، كما أن الشيطان يبيت على خيشومه كما في الصحيح فأمر بأن يستنثر ثلاثة، فهذا كذلك. يقول رحمه الله وعلم مما تقدم. الآن شرع الشارح شيخ عثمان في بيان محترزات هذه المسألة على ما ذكر الشيخ منصور، يقول وعلم مما تقدم أنه لا أثر لغمس اليد في الكثير، وهذا أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم في الإناء، فإن الظاهر والغالب أنه قليل. قال ولا لغمس غيرها كرأس ورجل وذراع. فلو غمس في الماء اليسير رجله أو فمه لم يؤثر، لأن النص جاء في اليد والعلة تعبدية فيقتصر على الوارد. يقول رحمه الله إذ المراد باليد هنا من الكوع إلى أطراف الأصابع كما تقدم. هذا هو المراد باليد في الشرع إذا جاءت مطلقة، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من مفصل الكوع. وكذلك الدية التي تجب في اليد قرروا أنها تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وكذلك التيمم بالنسبة لليدين فهو إلى الكوع، وما زاد على ذلك فلقرينة أو دليل أوجبت تلك الزيادة، كما في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. يقول رحمه الله ولا لغمس بعضها بلا نية. نعم، لو غمس القائم من نوم ليل ناقض لوضوء بعض يده في الماء اليسير بلا نية غسل لم يؤثر. فالحاصل من هذا الكلام أن صور مسألة غمس اليد في الماء ستة، أربع منها يسلب طهورية الماء، وصورتان لا تؤثر في الماء. الصورة الأولى إذا غمس يده كلها في الماء سلب طهوريته ولو بلا نية غسل. الصورة الثانية لو حصل الماء في اليد كلها صار المتساقط من اليد طاهرا ولو بلا نية غسل. الصورة الثالثة إذا غمس بعض يده في الماء القليل مع نية الغسل تبه، لابد من هذا القيد، مع نية الغسل سلب طهورية الماء. الصورة الرابعة لو حصل في بعض اليد مع نية الغسل سلب طهورية الماء. باقي صورتان لا تؤثر في الماء. الصورة الأولى إذا غمس بعض اليد في الماء بلا نية لم يسلبه الطهورية. الصورة الثانية إذا حصل في بعض اليد بلا نية لم يؤثر أيضا. إذن الخلاصة لو غمس يده كلها أو حصل فيها كلها ولو بلا نية سلب القليل طهوريته، وأما غمس بعض اليد أو حصوله في بعض اليد فلا يسلب القليل طهوريته إلا بنية، والعلة في ذلك واضحة، فغمس جميع اليد جاء فيه النص والعلة تعبدية، وأما البعض فلا يدخل في النص، وهذا البعض إذا كان بنية فإن الماء يصير مستعملا، لأن المنفصل هذا استعمل في طهارة واجبة. وهنا يعود الإشكال الذي طرحناه في الدرس السابق، هو صيرورته مستعملا مع أنه لم يرفع حدثا، هي مسألة طويلة. يقول رحمه الله خلافا لجمع ولا لغمس بعضها بلا نية خلافا لجمع. يشير الشيخ عثمان رحمه الله إلى قول آخر في المذهب، يقول أصحاب هذا القول غمس بعض اليد كغمس اليد كلها ولا فرق، وهذا اختيار شيخ المذهب أو شيخ شيوخ المذهب بن حامد رحمه الله، وجزم به عمدة المذهب الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم الكافي. يقول رحمه الله ولا لغمس يد كافر أو صغير أو مجنون، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للصحابة المكلفين تعبدا، والكافر والصغير والمجنون لا تعبد في حقهم. يقول رحمه الله نعم أو قائم من نوم نهار مطلقا، يعني لا يؤثر غمس يد قائم من نوم نهار مطلقا سواء كان نومه ناقضا للوضوء أو لا. قال رحمه الله أو من نوم ليل نوما لا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا ظاهر في النوم الناقض، فعلق الحكم على النوم الناقض، ولأن غير الناقض لا أثر له. يقول رحمه الله: كيسير نوم قائم وقاعد. هذا بيان للنوم غير الناقض، وسيأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء وضابط النوم الناقض من غيره. يقول رحمه الله: لكن الآن شرع الشارح في بيان استدراك على التقرير السابق يدفع بهذا الاستدراك ما قد يتوهم من أن هذا الماء الطاهر لا يستعمل مطلقا. يقول: لكن إن لم يجد من وجبت عليه طهارة غير هذا النوع، أعني ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل، استعمله وجوبا فينوي به رفع الحدث ثم يتيمم وجوبا. جميل. حاصل هذا الكلام أن هذا النوع من الماء وهو الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض للوضوء يستعمل وجوبا في حال من لم يجد طهورا، يعني كان فاقدا للماء الطهور، ثم بعد استعماله يتيمم وجوبا أيضا لأن هذا الماء طاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. فحينئذ يقال لمستعمله: عليك أن تتيمم وجوبا لتستبيح فعل الصلاة. وهنا سؤال: لماذا نوجب عليه استعمال هذا الماء الطاهر؟ والجواب: لقوة الخلاف في سلب طهورية هذا الماء، فإن القائلين بطهوريته أكثر من القائلين بسلب طهوريته، وبما أن الخلاف قوي أوجب الاحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلم من قوله استعمله وجوبا ومن قوله يتيمم وجوبا أنه إن ترك استعمال هذا الماء أو ترك التيمم بلا عذر أعاد صلاته، لأنه ترك الواجب عليه. وأما إن ترك أحدهما للعذر فلا. يقول رحمه الله: قال المصنف، أي العلامة منصور البهوتي الشيخ عثمان، ينقل عن الشيخ البهوتي من كتاب آخر وهو شرح الإقناع، يقول: قال المصنف: قلت فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم يتيمم إن كانت بالبدن انتهى. سيأتينا إن شاء الله في باب التيمم تفصيل مسألة التيمم لأجل النجاسة التي على البدن. وفهم من قول الشيخ منصور إن كانت على البدن أنه لا يستعمل هذا الماء في إزالة النجاسة التي على الثوب، وهذا المفهوم غير مراد. قد صرح البهوتي في حاشية الإقناع أنه يستعمله في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة من بدن أو ثوب أو بقعة، ثم يتيمم حيث جاز له التيمم لفقد الطهور. لكن في صورة ما إذا كانت النجاسة في ثوبه فتلزمه الإعادة عندما يجد ثوبا طاهرا أو عندما يجد ماء طهورا ويغسل ثوبه، وسيأتي بيان السبب في باب في باب شروط الصلاة. يقول رحمه الله: وأولى من هذا النوع، يقصد بهذا النوع الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، قال: وأولى من هذا النوع ما خلت به المرأة كما في المنتهى فيقدم عليه. حصل هذا الكلام: لو فقد مكلف الماء الطهور وليس عنده إلا إناءان، أحدهما فيه ماء غمس فيه يد قائم من نوم ليل، والآخر فيه ماء خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فالمكلف هنا عادم للطهور الرافع للحدث، ماذا يفعل قبل أن يتيمم؟ هل يستعمل الذي غمس فيه اليد أو الذي خلت به الامرأة؟ ذكر في المنتهى أن ما خلت به المرأة أولى بالاستعمال لأنه ماء طهور لم يستعمل فهو أولى، بخلاف الذي غمس فيه اليد فهو طاهر. إذن مر علينا إلى الآن مسألتان يجمع فيها بين الوضوء والتيمم. المسألة الأولى: إذا لم يجد سوى الماء الذي غمس فيه اليد مسألة الثانية إذا لم يجد سوى الماء الذي خلت به المرأة، باقي صورتان يأتي ذكرهما. يقول رحمه الله: أو كان قليل الطهور آخر غسلة. شرع المصنف في النوع الثالث من أنواع الماء، في النوع الرابع من أنواع الماء الطاهر، وقوله أو كان عطف على قوله أو غمس فيه. قال: أو كان قليل الطهور آخر غسلة كالسابعة أو ما بعدها. لماذا هذا القيد؟ لأن ما قبل الغسلة السابعة عندنا في المذهب يكون قليلا لاقى نجسا فينجس، فالمكان المتنجس عندنا لا يحكم بطهارته قبل سبع غسلات، فما قبل السبع يعتبر نجسا. قال: كالسابعة أو ما بعدها. لماذا قال أو ما بعدها ولم يكتفي بالسابعة ما دام أن المكان يطهر بالسابعة؟ لأنه يمكن أن يغسل المحل 20 مرة وتبقى عين النجاسة، فحينئذ يبقى الماء المنفصل نجسا لكونه قليلا لاقى نجسا. قال: كالسابعة أو ما بعدها في نجاسة على غير نحو أرض. أما الأرض ونحوها فلا يشترط فيها العدد كما سيأتينا، وقول المصنف نحو أرض يقصد به الحيطان والأحواض وغيرها مما سيأتينا في باب إزالة النجاسة، وهنا واجب عليكم أن تتدارسوا في قوله نحو أرض على غير نحو أرض. انتقد هذه اللفظة بن عوض في حاشيته، ما وجه انتقاده وهل كلا انتقاده له وجه أو مردود؟ يقول رحمه الله: نعم، زالت به أي بذلك القليل النجاسة، أي طهر محلها وانفصل القليل عن المحل الذي طهر غير متغير. فهذان قيدان: قيد الأول أن يكون هذا القليل آخر غسلة زالت به النجاسة، وأن يكون منفصلا غير متغير، وأن يكون قد انفصل غير متغير. قال: غير متغير بالنجاسة فإنه طاهر. إذن حاصل هذا الكلام أن الغسلة التي زالت بها النجاسة وانفصل عن المحل غير متغير فهو طاهر، وسيذكر الشارح المحترزات بعد قليل. قال: لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر، هذا تعليل كونه طاهرا. وقالوا أيضا: ما طهر به المحل كان كالذي رفعه حدثا. يقول رحمه الله: وعلم منه، شرع في المحترزات، قال: وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل كالمنفصل مثلا قبل الغسلة السابعة، فإن الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذه كلها عندنا نجسة، لأن المحل لا يطهر قبل السابعة بل يبقى في حكم النجس. قال: وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل فنجس مطلقا إن كان قليلا ولو بعد السابعة. هذه صورة ثانية، قد لا تذهب عين النجاسة في السابعة ولا في الثامنة ولا التاسعة، فتكون الثامنة والتاسعة حينئذ نجسة لأن عين النجاسة ما زالت باقية. فالمحل يطهر عندنا بشرطين: 7 غسلات فأكثر مع زوال عين النجاسة. نعم، قد تزول بعد 9 غسلات مع يعني مثلا، فتكون التاسعة هي آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا. يقول: وكذا لو انفصل بعد طهارة المحل وكان متغيرا. في هذه الصورة يكون الماء المنفصل نجسا لأنه تغير بالنجاسة، إذن لابد أن يكون آخر غسلة زالت بها النجاسة وأن ينفصل غير متغير، فهنا نحكم بكونه طاهرا. قال: وأما لو انفصل عن محل طهر أو لم يطهر وكان كثيرا غير متغير فطهور. إذن إذا كان المنفصل كثيرا غير متغير فطهور ولو لم يطهر المحل، لأن الكثير يبقى طهورا ولا ينجس إلا بالتغير عندنا في المذهب كما سيأتي. وحاصل ما ذكره الشارح في المحترزات ثلاث صور. صورة الأولى: إذا انفصل قبل طهارة المحل، هذا يشمل المنفصل قبل السابعة والمنفصل بعد السابعة مع بقاء عين النجاسة، فهذا المنفصل نجس ما دام قليلا لأنه قليل لاقى نجاسة. الصورة الثانية: إذا انفصل بعد طهارة المحل وكان متغيرا بالنجاسة فهذا أيضا نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. الصورة الثالثة: إذا انفصل غير متغير وكان كثيرا فهذا طهور سواء انفصل قبل طهارة المحل أو بعد طهارة المحل. نقف عند هذا القدر ونشرح في المجلس القادم إن شاء الله في القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.